الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الناظم رحمه الله في الفصل السابق خلاصة مختصرة في التعريف بنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم عقد فصلا في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم. وبذكر الصحابة تتزين المجالس، والآيات والأحاديث في فضلهم كثيرة مستفيضة، وسيشير الناظم رحمه الله إلى شيء من ذلك. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أطهر الله أن يصنف لشيخنا ووالديه وشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: فصل في أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغاري، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. أحسنت. يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الشفيق الموصوف بالشفقة على الأمة، وفي الحديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. نعم نقيب الأمة الصديق، النقيب عريف القوم وأفضلهم، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة. ذاك رفيق المصطفى في الغار، قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شيخ المهاجرين والأنصار، خيرهم وأفضلهم ومقدمهم رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، لما كفر من كفر من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كفى الله المسلمين أمرهم ونصر دينه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أعني بالفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. نعم. ثانيه في الفضل أي أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو ثانيه في الفضل وفي الخلافة أيضا. بلا ارتياب بلا شك، الصادع بالحق الذي لا يخاف في الله لومة لائم، فهو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وفي الحديث: وأشدهم في أمر الله عمر. الناطق بالصواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر: إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. أعني به الشهم، معنى الشهم الذكي الفؤاد المتوقد. أبا حفص عمر، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي، الصارم السيف القاطع، والمنكي على الكفار من النكاية وهي القتل والإثخان، وموسع الفتوح في الأمصار، فكمل فتوح بلاد الروم بعد اليرموك، ثم بلاد فارس حتى مزق الله به ملكهم كله ممزق، ثم أوغل في بلاد الترك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. نعم. ثالثهم في الفضل والخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذو النورين، قيل له ذو النورين لأنه تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فلما توفيت تزوج أختها أم كلثوم، ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله عنه. ذو الحلم، كان موصوفا بالحلم مشهورا به، والحياء، وفي الحديث: أصدقهم حياء عثمان. بحر العلوم، العلم بالقرآن والفهم التام له، حتى إنه كان يقوم بالقرآن في ركعة واحدة. جامع القرآن، لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه جمع القرآن، وتلك حسنته كما قال ابن العربي في العواصم من القواصم: لما جمع الناس على القرآن، قال تلك حسنته العظمى وخصلته الكبرى، فقد حسم الله مادة الخلاف، وكان نفوذ وعد الله بحفظ القرآن على يديه. منه استحت ملائك الرحمن، كان في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو قاد ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهتش له، ودخل عمر ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة زائرا للبيت، بعث صلى الله عليه وسلم عثمان إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا لهذا البيت، ولم يكن أحد أعز ببطن مكة من عثمان، لذلك أرسله. فاحتنست قريش عثمان عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، كان في صحيح البخاري، هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. هذا الذي أشار إليه بقوله بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذي القدر العالي مبيد كل خارج مارقي وكل خب رافضي فاسقي من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكراني لا في نبوة فقد قدمت ما يفي لمن من سوء ظن سليما. والرابع في الفضل والخلافة ابن عم خير الرسل صلى الله عليه وسلم أعني الإمام الحق ذي القدر العلي، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد استقر أمر أهل السنة والجماعة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما كان في صحيح البخاري كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. قال مبيد أي مفني كل خارجي مارقي، أي مارق من الدين، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بذلك، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكل خب رافضي فاسقي، الخب الخداع الخائن. من كان للرسول في مكاني أي في منزلتي هارون من موسى بلا نكراني، أي في الاستخلاف، فموسى عليه السلام استخلف هارون عليه السلام في مدة الميعاد، ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف علي رضي الله عنه في غزوة تبوك، يشير إلى ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ قال لا في نبوة، أي ليس بمنزلة هارون من موسى في النبوة بل في الاستخلاف، فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. إلى ما يشير؟ ما الذي قدمه مما يدل على أنه ليس المقصود النبوة؟ يشير إلى قوله وكل من بعده قد ادعى نبوة فكافر فيما ادعى. أحسنت، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاقي وأفضل الخلق على إطلاقي. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. نعم، قال فالستة المكملون العشرة، يعني يلي الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في الفضل بقية العشرة المبشرين بالجنة. ومن هم؟ جمعهم ابن أبي داود في نعم. قوله سعيد وسعد وابن زيد سعيد وسعد وابن زيد وابن عوف وعامر وابن عوف نعم سعيد نعم. وسعد وابن عوف وطلحة نعم ذهب البيت شيخ نعم من يذكره سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر وعامر و... فهر نعم والزبير ومضح. أحسنت سعيد من المقصود سعيد بن زيد سعيد بن زيد أحسنت وسعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص أحسنت وابن عوف عبد الرحمن بن عوف أحسنت عبد الرحمن بن عوف وطلحة طلحة بن الزبير طلحة بن عبيد الله أحسنت وعامر فهر وعبيد بن الجراح أحسنت أبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير الممدح هو الزبير بن العوام أحسنت نعم فهؤلاء الستة مع الخلفاء الراشدين الأربعة هم العشرة المبشرون بالجنة وإنما قيل لهم العشرة المبشرون بالجنة لأنهم جمعهم حديث واحد وهو ما أخرجه أحمد والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وإلا في المبشرون بالجنة من الصحابة عدد كبير أكثر من ذلك من يذكر أحدا منهم ثابت بن قيس بن شماس أحسنت ثابت بن قيس بن شماس نعم والدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل الجنة قال أنس رضي الله عنه وكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة نعم وأيضا بلال بن رباح بلال بن رباح أحسنت والدليل ما الدليل قاله سمعت خشخشة عليك في الجنة. أحسنت أحسنت سمعت خشخشة عليك في الجنة وفي رواية سمعت يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة نعم فهم أكثر من ذلك وقد أوصلهم الشيخ عبد العزيز سلمان رحمه الله في شرحه على الواسطية المسمى الكواشف الجلية عن معاني الواسطية إلى 41 ولو تتبعهم متتبع لزادوا على هذا العدد قال وسائر الصحب الكرام البررة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه وأهل بيت المصطفى الأطهار وأهل بيت المصطفى الأطهار من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم من الموالاة وهي المحبة والنصرة ويحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم وهو ماء بين مكة والمدينة قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي يعني اذكروا خوفه إن أضعتم حقهم واذكروا رحمته إن قمتم بحقهم وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو في صحيح مسلم وقد زاد عليه أهل البدع روايات منكرة اختلقوها عظموا بها يوم الغدير وصيروه عيدا يحتفل به وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وأهل البيت وأهل البيت وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد وهو ينطبق على ثلاثة الأول ذريته صلى الله عليه وسلم ولم يبق من ذريته إلا من كان من نسل فاطمة رضي الله عنها والثاني أزواجه صلى الله عليه وسلم وهن أمهات المؤمنين وقد قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والسياق كله في نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الصريح وزوجاته صلى الله عليه وسلم قد جمعهن شيخ غالب بن مختار فال الأنصاري الشنقيطي رحمه الله في نظم أمهات المؤمنين في قوله أولهن حبي التزويجة خير النساء أمنا خديجة فسودة عائشة فحفصة فزينب فهند ثم برة أي زينب فأمنا جويرية فرملة صفية نظيرية فأمنا أخت بني هلالي ميمونة صاحبة الكمال والثالث بنو هاشم قبيلته الأدنون صلى الله عليه وسلم فوصف آل البيت يصدق على هؤلاء الثلاثة ذريته صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين وبنو هاشم. وقد جمعهم الناظم في قوله: آل نبينا الكريم انتسل زوجاته وهاشم ومن نسل. زوجاته وهاشم أي بنو هاشم، ومن نسل أي ذريته، من نسل منه أي ذريته. ولهم ميزتان: المحبة في الإسلام، والمحبة لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمحبتهم والصلاة عليهم والدعاء لهم وتقديمهم وإكرامهم. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في البخاري: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وفي البخاري أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال: أرقبوا محمدا في آل بيته. وروى ابن سعد في الطبقات عن عمر رضي الله عنه أنه قال للعباس رضي الله عنه: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب، ما بي إلا أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. قال: وتابعوه السادة الأخيار. تابعوه أي تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، السادة الأخيار. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. قال: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح، في سورة الفتح في آيات كثيرة، كما قال ابن أبي داود في الحائية: وفي الفتح آي للصحابة تمدح. نعم، في الصفحة الأولى من سورة الفتح أين تجد الثناء عليهم؟ في أول سورة الفتح. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أحسنت. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي الصفحة الثانية: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وفي الثالثة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلي ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، زكى باطنهم بعد أن زكى ظاهرهم. وفي الرابعة: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. في الصفحة الأخيرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. في الفتح: والحديد. أين في سورة الحديد؟ أين الثناء عليهم؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أحسنت. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. والقتال، قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. قالوا غيرها بأكمل الخصال. وفي نسخة: والحشر والتوبة والأنفال. أين في سورة الحشر ثناء عليهم؟ الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. نعم، وقبلها الآيات التي قبلها. نعم، الآية التي قبلها ما هي؟ الفقراء المهاجرين. نعم، أحسنت. نعم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه في مدح المهاجرين. ثم الأنصار في قوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى على من جاء بعدهم وكان سليم الصدر تجاههم، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: والحشر والتوبة. أين في سورة التوبة؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أحسنت. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار الآية. والأنفال في آيات في سورة الأنفال، منها قوله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال: كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، كما قال تعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي صغاره فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه أي قوي وغلظ وقام على سيقانه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا مثل ضربه الله للصحابة، فهم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فالله عز وجل أثنى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقوا. قال: وذكرهم في سنة المختار صلى الله عليه وسلم قد سار سير الشمس في الأقطار. الثناء على الصحابة رضي الله عنهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير مستفيض، من ذلك ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما في الصحيحين أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا حديث عظيم يتحير العقل في تصور وإدراك حقيقة ما فيه. جبل أحد طوله 7 كيلومتر تقريبا، وعرضه ما بين 2 كيلومتر إلى 3، وارتفاعه أكثر من 1000 متر. إذا كان هذا طول هذا الجبل وعرضه وارتفاعه، فكم وزنه؟ لو أن أحدا أنفق هذا القدر العظيم والنفقة كلها من الذهب ما أعظم ثوابه عند الله. لكن انظر في المقابل، المد الذي هو ملء الكفين مجموعتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، والمد حفنة بحفنة الرجل ليس بقابض لها ولا محل، ونصف المد ملء كف واحدة يعني تقريبا 1/4 كيلو من الرز. الصحابي لو تصدق بهذا المقدار بملء كف واحدة فأجره أعظم من ذاك الذي أنفق مثل جبل أحد ذهبا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم هذا الخطاب متوجه إلى متأخر الصحابة، يعني لو أنفق أحد متأخر الإسلام من الصحابة مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد متقدميهم ولا نصيفه. فما الظن في فضية الصحابة على من جاء بعدهم؟ وما أجمل ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، قال رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فيتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم السكوت واجب عن ما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطرهم يغفره الوهاب. نعم. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالواجب السكوت عما شجر بينهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي إذا ذكروا بغير الجميل فأمسكوا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير رحمه الله: يا ابن أخي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وقال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أقضي بها لساني. وقال آخر وقد سئل عما شجر بينهم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد قال القحطاني في النونية: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. وهذه الأخبار لا تؤخذ من كتب التاريخ التي لا يميز فيها بين الغث والسمين، وإنما تؤخذ من صحيح السنة. قال القحطاني في النونية: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني، اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما أولي الأحلام والأسنان، كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفيان. هي فتنة وقعت وانقضت، فما الذي يدخلك فيها؟ والذين يخوضون في هذا الباب لا يكاد الواحد منهم يسلم قلبه للصحابة، في الغالب يخرج وقد تغير قلبه على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا أطبقت كتب أهل السنة والجماعة على لزوم الكف والإعراض والإمساك وعدم الخوض فيما جرى من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وما أجمل تلك الكلمة التي ختم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلامه عن معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، وهي من محاسن العقيدة الواسطية. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. نعم. الله يرحمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي افتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصيبا فرده إليهما قد وجبا. الدين إنما أتى بالنقل ليس بلوهان وحدس العقل. نعم أحسن. قال: شرط قبول السعي، أي الشرط في قبول العمل من العبد أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. ثم فسر الإخلاص بقوله: لله رب العرش لا سواه، وفسر الإصابة بقوله: موافق الشرع الذي ارتضاه. وقد جمع هذين الشرطين قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد قال فضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. قال: وكل ما خالف الوحيين الكتاب والسنة فإنه رد، أي مردود، بغير مين، بغير كذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما إلى الكتاب والسنة قد وجب. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل، ليس الدين بالأوهام ولا بالتخرصات ولا بالظنون ولا بحدس العقل، وإنما هو النقل عن الكتاب والسنة والاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه صدر الأمة من الصحابة وتابعهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، أي عليكم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال رضي الله عنه: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإن رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. ولقد أحسن القائل: دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم إلى هنا قد انتهيت وتمما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. نعم، لو فتحتم السين الستر. السلام عليكم. أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء، أبياتها المقصود يسر فعقلي، تأريخها الغفران فافهم وادعو لي. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: ثم إلى هنا قد انتهيت وتمما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الأصول، المراد علم الاعتقاد، وفيه إشارة إلى أنه أعلى العلوم وأرفعها. قال: إلى سما مباحث الأصول، ولأجل تحقيقه خلق الخلق وعليه يترتب الثواب والعقاب في الآخرة. قال: والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب، ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الأئمة الأبدال. الأبدال هم القائمون بنصرة الدين، يخلف بعضهم بعضا في ذلك، ولا يصح في ذكر الأبدال حديث كما قرره ابن القيم في النهي المنيف، وقد استعمله غير أهل السنة على معاني باطلة من التصرف في الكون، لكن المعنى المقصود فيما جاء من آثار عن السلف هو ما سبق من أنهم قائمون بنصرة الدين وتجديده، تدوم سرمدا أبدا بلا نفادي بلا انقطاع ما جرت الأقلام بالمداد، مدة جريان الأقلام بالمداد أي بالحبر، والمقصود أنها صلاة وسلام دائمان ممتدان، ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير ما استثناء. أسأل الله أن يغفر للشيخ حافظ وأن يرحمه وأن يجعل ما تعلمناه في ميزان حسناته. أبياتها يسر بعد الجمل، عد الجمل تشديد الميم أو حساب الجمل، طريقة حسابية معروفة عند العرب يرمزون فيها لكل حرف من الحروف الأبجدية برقم، وذلك بعد ترتيبها على هذا النحو: أبجد، هوز، حطي، كلم، سأفص، قرشت، فخذ، ضضغ. الياء قال أبياتها يسر بعد الجمل، الياء في حساب الجمل بعشرة، والسين بستين، والراء بمئتين، في المجموع 270، والمقصود الأبيات التي عرض فيها الأحكام والمسائل دون المقدمة الخاتمة. وفي معارج القبول قال: أبياتها المقصود يسر فعقلي، وفسر المقصود بالذي فيه الأحكام والمسائل، تأريخها الغفران فافهم وادعو لي. الغفران الألف بواحد، واللام بثلاثين، والغين بألف، والفاء بثمانين، والراء بمئتين، والألف الثانية بواحد، والنون بخمسين، في المجموع 1362. هذا تاريخ نظمها، نظمها سنة 1362، وكان عمر الناظم رحمه الله حينئذ 20 عاما. هذا آخره. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا شيخنا، جزاك الله خيرا.